إنها لا تمسك الرحمة ولا تدفع الضر. قالوا أنت سب. هو عليه الصلاة والسلام لا يسب، لكن مع ذلك قال الله عز وجل دارهم حتى يتوب التائب منهم والآخر لا يزداد في كفره، بمعنى أخبر الخبر لا بد منه، لأن هذا من مستلزمات الكفر بالطاغوت، أن تكفر بالمعبود والعابد هذا لا بد منه. أما إن تطور الخبر إلى سب فأنت لا تسبهم حتى لا يسب الله عدوا بغير علم. ودائما يحذر الداعي إلى الله عز وجل أن يجره الجدل أو كذا إلى أشياء قد تؤدي إلى نتائج ليست بجيدة حتى في الحق، دعك من الباطل. قال يهودي: والذي فضل موسى على البشر، فضربه رجل مسلم وقال والذي فضل محمد على البشر، فأصبح بينهم شد في الأنبياء، هذا أفضل من هذا ولا؟ وربما اليهودي طعن في محمد عليه الصلاة والسلام، وربما الآخر لن يفعل، بس الشيطان قد يستزل ويقول هذا أفضل، فقال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تفاضلوا بين الأنبياء. يحصل الآن بين أهل المذاهب، واحد يتكلم في مالك يقومون أصحاب مالك يتكلمون في أحمد، يستزلهم الشيطان عدوا بغير علم. فما بالك بالآلهة، بالآلهة الإله المعبود واحد، لكن الله عز وجل أدبنا أن نخبر بالحق ونكفر بالطاغوت ونكفر بالمعبود والعابد، ولكن لا ننتقل من الخبر إلى السب. هل نعرف الفرق بينها؟ كذلك مثلا سب الريح، اللي يقول والله الريح هذه شديدة ولا الريح هذه فيها غبار ولا الريح، هذا ليس سب، هذا خبر. كذلك سب الدهر، اللي يقول أيام النحسات ولا يقول الأيام هذه ما حصلنا فيها خير، هذا خبر ليس بسب. فنفرق في النهي بين سب الريح، سب الدهر، سب آلهتهم، وبين الخبر، هذا أدب. فيسب الله عدوا بغير علم. قال الله: كذلك زينا لكل أمة عملهم. تزين الله عز وجل أن يخلق في قلوبهم ما هم أولى به لعلمه بهم، ما طلبوهم وأرادوه يخلق في قلوبهم. زينا لكل أمة عملهم، وهذا من أعظم الآيات على القدر، وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأن الله خلق الخير والشر. فمن كان من البشر أهل للشر ويريد الشر زين الله له طريق الشر، ومن كان من البشر من أهل الخير ويريد الخير زين الله له أعمال الخير. مثل هذه الآية يفسرها التزيين: فسنيسره لليسرى فسنيسره للعسرى، هو التزيين الخير والشر وليس إجبار. قال: ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. المرجع إلى الله عز وجل، وهذا فيه وعد ووعيد، المرجع إلى الله وينبئهم بما كانوا يعملون، هذا الأدب الأول. ثم قال الله عز وجل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني غاية القسم وغاية الحلف. أقسموا بماذا؟ ها؟ أقسموا على ماذا؟ لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها. إذا جاءت آية مثل آية صالح الناقة ومثل عصا موسى ومثل كذا ليؤمنون بها. ويروى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد الصفا، هذا يكون ذهب. قالوا: تؤمنون؟ قالوا: نؤمن. فدعا ربه فنزل جبريل وقال: يا محمد، السنة واحدة، النظام واحد، إن شئت أجاب الله دعائك وقلب الصفا لهم ذهب، ولكن بعد ذلك ما يقبل منهم شيء، إن لم يؤمنوا عذبهم كلهم كما فعل بالأمم قبله، وإن شئت تتأنى بهم لعله أن يتوب تائبهم. فقال عليه الصلاة والسلام وهو الرحيم: بل أتأنى بهم لعله يتوب تائبهم، لأنه إذا اقترحوا ما بعده إلا العذاب. قال تعالى أيضا ردا عليهم متسلا النبي: قل إنما الآيات عند الله، أنتم تقترحون علي، الآيات ليست عندي، خرق العادات والمعجزات وخرق السنن هذا ليس بيدي، بيد مالك الملك، فلماذا أنتم تقترحون علي؟ أنا أتيتكم بحق، اقبلوه، عندكم حجة ائتوني بالحجة، أما الاقتراحات هذه ليست بيدي. ثم قال تعالى: وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون. الخطاب لهم وللمؤمنين: يا معاشر المؤمنين، ما يشعركم أن الآيات إذا جاءت لا يؤمنون؟ وأنتم يا معاشر الكفار، لما حلفتم أنكم ستؤمنوا هل تدرون أنكم ستؤمنون؟ القلوب بين يدي الله عز وجل، هو اللي يحول بينها وبين الإيمان ويحول بينها وبين الكفر، ولذلك ما في مصلحة من الاقتراح، بل هي شؤم عليهم. ثم قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. لها ثلاث معاني، لها معاني كثيرة، لكن الآن عندنا ثلاث معاني قريبة. إما أن يكون هذا في الآخرة، نقلب أفئدتهم وأبصارهم في النار كما لم يؤمنوا بها أول مرة، ونذرهم في الدنيا في طغيانهم يعمهون. هذا معنى عند السلف. وإما نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما هنا بمعنى يعني للتعليل، نقلب أبصارهم وأفئدتهم وأبصارهم بسبب أنهم لم يؤمنوا به أول مرة، لما جاءهم الحق أول مرة رفضوه، مع أنه ما كان بينهم بين الحق عداوة ولا كان بينهم شيء إلا العناد، فلما رفضوه حرموا منه إلى الأبد. وهذه ترى عقوبة الذي يرفض الحق ويرده، ترى إذا جاءك مرة ثانية ما حظ فضل الله عليك ولا سنة الله. إن أي حق، ترى حتى في المسائل الفرعية، انتبه تركب راسك أو عادتك أو شيء عندك قديم، أو انتبه، ترى لو في مسألة فرعية رديت الحق السنة ما عاد يرجع لك، لأن يعني الحق نزيه. إن رجع لك مرة ثانية هذا ما حظ فضل الله عليك اللي لا يعدل شيء، ولا سنة الله هكذا. مثل إن السنة في المبتدع إنه ما يتوب، لكن إن من الله على مبتدع بالتوبة هذا ما حظ فضله سبحانه وتعالى، هذا أمر خطير. والمعنى الثالث متعلق بما قبله، أنه لو جاءت الآيات سنقلب أفئدتهم وأبصارهم كما جاءهم الحق أول مرة وردوه. يعني الآيات ليس تعجب من الحق، أليس النبي عليه الصلاة والسلام أتاهم بكلام واضح تقبل العقول والفطر وردوه؟ هذا ليس أعجب من الآيات اللي سيردونه. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، أي نحول بينهم وبين الإيمان بعد مجيء الآيات كما فعلنا بهم أول مرة لما حلنا بينهم وبين الإيمان بسبب أنهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، بسبب أنهم بخلوا واستغنوا وكذبوا بالحسنى فيسرهم الله العسرة. قال ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يترك الله عز وجل في طغيانه يتردد ويعمه ويتوغل إلى ما لا نهاية. إذن الحق أيها الأخوة، الحق شريف والحق من الحق والله غار عليه، احذر أشد الحذر إنه مسألة استزلك فيها الشيطان، فبسبب رأي عندك قديم، بسبب هوى لك خفي أو جلي. أحيانا ترى حتى في السنة قد يكون عندك شيء تظنه سنة وعندك فيه هوى خفي، بسبب فتوى، بسبب أي شيء، حق واضح جلي مفروض أنك تربي نفسك أن الحق تنظر فيه أنه حق، يمكن حق جاك من شخص تبغضه. ولذلك ابن مسعود قال لن تؤمن كل الإيمان حتى تقبل الحق وإن جاءك من البغيض البعيد، وترد الباطل وإن جاءك من الحبيب القريب. يمكن ترد الحق بسبب قائله أو بسبب أي شيء، فلا ترد الحق، فإن السنة أنه ما يرجع لك مرة أخرى. ثم قال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، هذه الأشياء اللي اقترحوها، قالوا أنزل علينا ملائكة من السماء، والأمر الثاني قصي بن كلاب وأكابرنا أحيهم لنا حتى نسألهم بالكلام اللي أنت أتيت به، وتحشر علينا كل شيء قبلا، الجبال والأنهار والأشجار احشر علينا كل شيء. فقال الله لو أن فعلنا ذلك ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. إذن هذه السورة سبحان الله سورة تقرير التوحيد ونظام التوحيد. وما هو نظام التوحيد؟ القدر، نظام التوحيد القدر. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ما في أحد يستطيع يوحد أو يتبع السنة أو يثبت عليها أو يزداد فيها إلا بمشيئة الله. يحول بين المرء وقلبه، بينه وبين الإيمان، بينه وبين الكفر، يحول بين المرء وقلبه. لو أن فعلنا كل ما اقترحوه لا يمكن أن يؤمنوا من تلقاء أنفسهم ولو كانت المعجزات باهرة إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون، أكثر الناس كفار ومسلمين، حتى المسلمين الآن يجهلون، كثير منهم يجهلون هذه الحقيقة، يظن أنه بذكائه يصل الحق، أنه بقدرته يصل الإيمان، أنه كذا أبدا. يخفى عليهم دائما أن الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، وأن الله المغاليق والمفاتيح بيده، ما شاء أن يفتح من قلوب فتح، وما شاء أن يغلق يغلق. وهذا معنى أن القدر قدرة الله على العباد، وهذا اللي يخلي العبد عبد، يعرف أنه ما يملك نفسه نفع ولا ضر ولا هداية ولا إضلال، وأنه قلبه اللي هو أخص شيء بحياته بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. عند ذلك يعرف معنى العبودية ومعنى أنه مقهور ومعنى أنه محتاج إلى ربه في كل ثانية وكل نفس أن يقيمه ويهديه ويثبته ويزيد. ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولكن أكثرهم يجهلون، أكثرهم يجهلون. ونحن أحيانا يمر بنا فترات تسترسل مع الأسباب وتجهل وتنسى أن هذه أمور قدرية بحتة، فتجدك تسترسل مع الأسباب، لو فعلت كذا لحصل كذا، لو فعلت كذا، لو سواء حتى قصدك الخير. أكثرهم يجهلون. ثم قال الله عز وجل سنة أخرى، الآن ذكر هنا سنتين أو ثلاث، في سنة أخرى عجيبة، نظام متكامل مر على الأنبياء كلهم، وذكر الله هنا السنة وذكر الحكمة وذكر أشياء عجيبة. قال وكذلك، يعني كما حصل لك أنت يا محمد من هؤلاء من الاقتراحات والتكذيب وأشياء، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. سنة، لا يمكن نبي من الأنبياء يخلو من الأعداء أبدا، هذه سنة سبحانه وتعالى وهذا حكمة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ما صفة الأعداء؟ أعداء الأنبياء وأعداء ميراث الأنبياء، هم أعداء الأنبياء وأعداء ميراث الأنبياء، لأن الأنبياء تموت بشر، ما الذي يبقى؟ ميراثهم، الوحي، الكتاب، الحكمة، السنة. من هم؟ قال تعالى عدوا شياطين الإنس والجن، هذه صفتهم، الشيطنة فيهم من الإنس ومن الجن، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام يلبسون جلود الضان على قلوب الذئاب، كلامهم من أحلى كلام البشر وقلوبهم من أفسد القلوب. يقول الله أبي يجترئون أنبي يغترون علي يجترئون أنبي يغترون لو تحن لهم فتنة تدع الحليم حيران. وقال عليه الصلاة والسلام دعاة على أبواب جهنم من أطاعهم قذفوه فيها. إذن شياطين الإنس والجن، طيب هذا الآن صفتهم أنهم أهل شيطنة، كل من عاد الرسل وعاد ميراث الرسل هذا طريقتهم، لهم رؤوس ولهم أذناب. الحسن البصري سيمر معنا إن شاء الله في ابن أبي الدنيا، الحسن البصري لما رأى الغوغاء في الأسواق قال أرأيت هؤلاء؟ هذول قتلة الأنبياء، لا تفرح بهم كثير، هذول لو يجي واحد يهيجهم قتل الأنبياء. من قتل الأنبياء؟ وقتلت ميراث الأنبياء، يحبون من يساعدهم في أهوائهم. قال تعالى الآن حدد صفاتهم، ذكر الآن طريقتهم، يوحي بعضهم إلى بعض. إذن هم أعداء للأنبياء ولميراثهم، وهم شياطين الإنس والجن، وطريقتهم يوحي، الوحي هو السرار والمناجاة في خفية، الشياطين اللي معهم توحي لهم، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، تقذف على ألسنتهم، وشياطين الإنس فيما بينهم وشياطين الجن فيما بينهم. إذن فيه شبكة، حزب كامل هدفه النبي وما جاء من النبي، والحزب هذا مكون من إنس وجن، والإنس والجن هؤلاء شياطين، ويوحي بعضهم إلى بعض ويساعد بعضهم بعض، يلقن بعضهم بعض الحجج والشبهات والدفع في وجه الحق وجه النصوص. شفت كيف الشبكة هذه؟ نظام كامل موجود. طيب ما بضاعتهم؟ الأنبياء واضحة بضاعتهم، كتاب الحكمة. ما بضاعة الشياطين اللي يوحي بعضهم إلى بعض؟ زخرف القول. الزخرف دائم يقال للشيء اللي يظن أنه حقه باطل، مثل ما يسمى الذهب زخرف، إذن هو باطل لكنه مزخرف. اليوم ما أكثر زخرف القول، ولكن أكثر الناس ليس بناقد ليس ببصير، في الكتب في المناهج الدراسية في الأصول الفقه في كتب العقائد في كتب الفقه في الانترنت في التويتر في كل شيء، ما أكثر الزخرف إن لم يكن الآن هو الغالب. لكن وين الناقد البصير اللي يميز بين ميراث الأنبياء وبين ميراث الشياطين؟ زخرف القول. بعدين هذا الزخرف أيضا غرور، يعني يغرك مثل السراب، تقرأ فيه وتبحر فيه، ومن كتاب في كتاب ومن شيخ في شيخ ومن تغريدة في تغريدة ومن موقع في موقع، تظن أنك تمسك شيء، في الحقيقة هو غرور سراب، لأن هذا ليس بضاعة الرسل، هذا بضاعة أعداء الرسل الزخرف. شوف الآن إذا أرادوا أن يدفعوا سنة أو حق، شوف كيف يطلع زخرف القول الآن في الحجاب، في خروج المرأة، في قيادة المرأة مثلا، في البدع، في السنة، في أشياء كثيرة جدا، شوف كيف زخرف القول يطلع. أي سنة أو حق يرد، ترى الرد هذا زخرف قول، وليكن عندك خبرة فيه حتى لا يمضي عليك. ثم قال تعالى ولو شاء ربك ما فعلوا. هذه السورة ما تذكر التوحيد والرسل إلا تربطها بالقدر، ولو شاء ربك ما فعلوا. لا تقول لي والله أنا بغير طريقتي عشان ما يصير في أعداء، أنا بحاول أني أستجلبهم، أنا بسوي كذا. كل نبي له أعداء، وإذا كنت أنت على خطى النبي لابد لك من أعداء، إن لم يكن لك أعداء فلست على خطى النبي، أي نبي كان، وآخرهم نبينا عليه الصلاة والسلام. إن لم يكن لك أعداء من الجن والإنس، ويوحي بعضهم إلى بعض ويتناجون فيك وفي أمرك، وينشرون زخرف القول ويعادونك بكل ما يستطيعون، لست على خطى الأنبياء، بل ستصل إلى النقطة التي يقولون لنخرجنكم من أرضنا ولا تعودن في ملتنا، لابد. ولو شاء ربك ما فعلوا. قال تعالى فذرهم وما يفترون، هذا أيضا العلاج. شوف كيف الآية هذه فيها الفريقين وطرقهم وأنواعهم وإيحاءهم وبضاعتهم وزخرفهم والقدر، وبعدين العلاج. العلاج ذرهم، أغلق قديما قبل القتال هذه الآية، أعرض على المشركين، لما جاء القتال إن كانك في وقت قوة قاتلهم بالحجة ثم بالسيف، لست في وقت قوة مثل وقتنا هذا ذرهم. شو معنى ذرهم؟ أعرض عنهم تمام الإعراض حتى لا تسمع زخرفهم هذا. ولذلك السلف عندنا آيات آثار كثيرة يضع أصبعي في أذني حتى لا يدخل الزخرف، الزخرف هذا لا يدخل في القلوب. ذرهم، اعتزل مجالسهم واعتزل كلامهم مواقعهم كتبهم وما يخوضون فيه، اعتزلهم، هذا معنى ذرهم. وذر ما يفترون، ذرهم إذن الأشخاص، وما يفترون بضائعهم، الأشخاص زعماء الأشعرية وزعماء الإخوانية التبليغية كل زعماء الشر، ذرهم. ثم ذر ما يفترون، ما أنتجوه من كتب ومن إنتاجات يصادون بها ميراث الأنبياء، اتركهم وما يعبدون وما يفترون. إذن شوف حتى في القرآن دائما يبدأ بالشخص قبل إنتاجه، حتى في الطاغوت تكفر بالعابد قبل المعبود، قل يا أيها الكافرون بدأت بالعابد، لا أعبد ما تعبدون ثنيت بالمعبود، فذرهم ما يفترون. طيب باقي النظام إلى الآن باقي فيه أشياء ما اكتملت، مع أنه الآن سبحان آية واحدة فصلت النظام هذا تفصيل كامل، باقي من الحكم. قال ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، شوف ما تقدر تجاوز ولا حرف. إذن أيضا من الحكم بزخرف القول هذا اللي يضاد به الأنبياء، إن فيه ناس مع الأنبياء أو حولهم أو حول ميراث الأنبياء وتحسبهم أنهم ماسكين الجادة وحسبهم أنهم على خير لولا الفتنة، فإذا جاءت الفتنة هذه وجاء أعداء الأنبياء أو أعداء أتباع الأنبياء ونشروا زخرف القول وتساعدت الجن والإنس والأحزاب كلها، فيه ناس حولك وحواليك كنت تظن أنهم معك، تصغى أي تميل، مثل ما تقول أصغيت الإناء، إذن هذا قلبه كان هكذا فمال قلبه إلى ما يقولون، وأخذ يتتبع وش يقولون في الأنبياء وما جاءوا به. طيب هذه حكمة عظيمة، حكمة عظيمة أن هؤلاء يخرجون أصلا، لو ما يأتي الأنبياء من هذه العداوات وهذا الزخرف إلا يطلع هؤلاء لكان لكفى بها نعمة. ولتصغى إليه أفئدة، ليس حتى أسماع ولا قلوب، الأفئدة، الفؤاد هو قلب القلب، الفؤاد من القلب مثل القلب من الصدر. إذن هؤلاء ليس فقط سماع ولا صغت الأفئدة، بعدين ما هي أخص صفاتهم؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة، لو كان يؤمن بالآخرة اتبع الأنبياء ولو جاء ما جاء وأعرض عن زخرف القول. اليوم ما تمضي بضاعة المبتدعة وأهل الزخرف إلا على الذين لا يؤمنون بالآخرة، والإيمان بالآخرة هو سبب كل خير. قال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم، قال تعالى وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، لا يؤمن بالآخرة. إذن إذا أردت الخير كله يزداد يقينك بالآخرة، ليس دعوة، يظهر في عملك وشوف عاد كيف يأتيك الخير. حتى السنة نفسها، قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، حتى كل ما ترجو الله واليوم الآخر تأسيك بالرسول صلى الله عليه وسلم يكثر ويزداد ويزكو. إذن لا خير إلا بالإيمان بالآخرة. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوه، مو بحتى أصغى، يرضونه وينشرونه ويطيرون به. كم والله يحصل مثل هذا عبر التاريخ، حتى في الأنبياء وفي من بعد الأنبياء. ناس كانوا يظن أنهم على الحق، لما جاء الزخرف هذا ارتضوه، وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني أبهمه الله لبشاعته، ظن بهم كل ظن. إذن أصغت إليه أفئدتهم وارتضوه واقترفوا ما هم مقترفون. ما شاء الله، هذولا كانوا عندنا قريب ما درينا عنهم إلا لما طلع الشياطين بزخرف القول. إذن هذه حكمة عظيمة. ثم قال تعالى: إما ابتداء كلام وإما تكمله لما سبق. أفغير الله أبتغي حكما؟ من عقولكم أنتم إني ببتغي غير الله حكم؟ والحكم غير الحاكم، الحكم هو الحاكم العدل، ما يسمى حكم إلا إذا كان عدل من الحكام. أما الحاكم أي حاكم. أفغير الله أبتغي حكما؟ يعني يدبرني في أمر الدعوة، في أمر التوحيد، في أمر الشريعة، في كل شيء، هل أبتغي حكم غير الله؟ قال: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. الكتاب مفصل ولكن عنه معرضون، مفصل. قال: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ولذلك كل من آتاه الله علم كل ما ازداد يقيه بالقرآن، كل ما يصير عندك علم نافع، كل ما تعلم أن هذا القرآن منزل من ربك بالحق. إذن فيه ثلاث صفات: أنه منزل بإجراءات مشددة، حفظت السماوات عن الجن ونزلت الملائكة وحفظت الرسل، ومن ربك ليس من أحد سواه، وبالحق. فهل تبتغي غير هذا؟ اللي يبتغي غير هذا هو أخسر الناس صفقة. أفغير الله أبتغي حكما يفصل بيننا في كل مسائلنا؟ وهو الذي أنزل إليكم الكتاب ومفصل فيه كل شيء. قال تعالى: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. ثم قال تعالى: فلا تكونن من الممترين. لا تمتري، لا تشك، مهما كثرت عليك الضغوط لا تغير، لا تحيد عن الصراط مثقال أنملة. لو شاء الله ما فعلوه، لو شاء الله آمنوا، القلوب عند الله عز وجل، لا تشك في الحق. وش اللي يمنع الإنسان من الانطلاق في العلم والعمل؟ ضعف اليقين. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان عنده ضعف يقين، لكن هذا خطاب لأمته، وهذا فيه إلهاب له وإثارة. لا تمتري، وفي أيضا أن إذا اتضح الحق لا تجادل، خلاص الحق مثل الشمس لا تجادل. فلا تكون من الممترين، من المجادل، حتى قد تكون من الامتراء، قد تكون من المماراة. متى تجادل أنت بالتي أحسن؟ إذا كان الحق في خفاء، لكن الحق مثل الشمس تروح تجادل فيه؟ لا تجادل، امش في طريقك، ترى هذا اللي يقتلهم ويقتل الباطل، امضي ولا تلتفت. إذن فلا تكونن من الممترين. الذي يمنع الإنسان من الخير أمرين: ضعف الصبر وضعف اليقين. والذي يجعل الإنسان إمام في الدين أمرين: الصبر واليقين. لا ننسى هذا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بعض الإخوان ما شاء الله معطي الله قدرة وفهم وعزم وعلمه طيب، بس في شيء يمنع من الانطلاق في نصرة التوحيد، شاك، خاصة في زماننا هذا. يعني الحق المحض يندر من يقوله، في تكفير المشرك، في تبتيع المبتدع ولو كان مشهور، في الأسماء، في الصفات، في المشاهير، في أشياء كثيرة لا زال عند ريبة ويروح وقته. والشيطان على الأقل لو ما يصيد منه للريبة هذه والمرية، يروح وقته ما انطلق. ليش؟ من الممترين. الله يقول: لا تكون ممترين. أنت الآن لا تنتظر. وش اللي شاكم فيه؟ شاكم في المشاهير هؤلاء؟ حاكمهم. أفغير الله يبتغي حكما؟ حاكمهم من القرآن إلى السنة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هل اتبعوا سبيل المؤمنين ولا اتبعوا غير سبيل المؤمنين؟ هل اللي أخطأوا في مسألة اجتهادية ولا مسألة غير اجتهادية؟ لا تنتظر أنت. وش شاكم فيه؟ في تكفير المشرك؟ أفغير الله تبتغي حكما؟ لكن اللي يمنعك من الانطلاق ضعف اليقين. والشيطان يستفيد من هذا، يخليك ممتري، رجل قدام ورجل وراء وخطوة قدام وخطوة، لين تموت وأنت كذا رايح جاي ما تقدم. الثاني رجل عندي يقين، وصل إلى مرحلة اليقين إن هذا هو الحق ولو كان ما معه أحد، لكن ما عنده صبر، معطي النفس هواها، يروح ويجي وكذا ويستانث، يعني يصبر على العلم والعمل والعبادة ويبذل نفسه لله، ما عنده صبر. فالآفتين هذه، ما في آفتين تمنع الإمامة في الدين إلا هاتين الآفتين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال تعالى الآيات الأخيرة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت، وش معنى تمت؟ ليس إنها كانت ناقصة وتمت، لكن استمرت وصحت، مثل ما قالوا تم عمر على إسلامه، يعني استمر عليه. إذن كلمة ربك تمت صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، وكذلك صدقا وعدلا في الأخبار والأحكام. هي في الأخبار صادقة تمام الصدق، وفي الأحكام عادلة تمام العدل. إذا أخبر الله عن القدر أو الإيمان باليوم الآخر أو الملائكة أو الكتب، العقائد هي صدق محض، وإذا جاء في الشرائع هي عدل محض. تمت كلمة ربك في العقائد والشرائع صدقا وعدلا. ثم قال: لا مبدل لكلماته. هذا أيضا قدر وشرع، خبر وأمر. الخبر إن الله لن يبدل كلماته، كلماته هي هي عليك وعلى غيرك، حتى الأنبياء لا يبدل كلماته، لا يضع لك سنة غير الناس، هذا خبر. والشرع: لا تبدل كلمات الله، أنت أيضا لا تبدل كلمات الله، لا تحرص أنك تجيب شيء من عندك في أي شيء في الدين. انتبه، ترى أخطر شيء وأخبث شيء وأعظم ذنب أنك تقول على الله بغير علم. وش يقولون المخلفين من الأعراب؟ ذرونا نتبعكم، يريدون أن إيش؟ يبدلوا كلام الله. الله عز وجل يقول: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا، معي أبدا، ولن تقاتلوا معي عدو. جاء المخلفون قالوا: ذرونا نتبعكم. قال الله: يريدون أن يبدلوا كلام الله. كلام الله ما يتبدل خلاص، فأنت احرص، لا تنطق بكلمة في دين الله إلا وأنت عارف مخرجك منها أمام الله. إذا قال لك هذا الكلام في ديني، ليس في دنياك، في ديني، منين جبته؟ منين أتيت؟ فأنت لا تنطق إلا بهذا. كان والله السلف يخافون أشد الخوف، ويقولون: إن رأينا الأثر مشينا، وإلا حبسنا. ويقول مالك رحمه الله: لا أدري ما أنا أمام الله إذا تكلمت في الدين برأيي. سيقول الله: منين هذا الرأي؟ وش حجتك؟ إن قامت الحجة ولا ذنب عظيم تقول على الله بغير علم. وهو السميع العليم، السميع لمن يبدل ومن يلتزم، والعليم بما في القلوب سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وإن تطع، هذا أيضا آخر التعزية وتكميل الموضوع كله والتسلية، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذا أطعتهم، إذا أطعتهم أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، حتى لو كان لمصلحة الدعوة، حتى لو كان بسبب الضغوط، بسبب تغيير لعلهم يسلمون، بسبب بسبب بسبب، ترى لو تطيعهم يضلوك عن سبيل الله. طيب لماذا؟ ما السبب أنهم يضلونك أكثر من في الأرض؟ لأن بضاعتهم ما هي؟ الظن والخرص. والله اللي عنده بصر اليوم أن يجد أكثر اللي في الكتب ظن وخرص. إذا خرجت عن الوحي أكثر اللي في الكتب ظن، يظن ويخرص. وأكثر اللي في الانترنت إن لم يكن كله ظن وخرص. وأكثر اللي في مجالس اليوم الناس ظن وخرص. نتكلموا في السياسة حتى، تكلموا في الاقتصاد، تكلموا في أمور المجتمعات، تكلموا في الدين، تكلموا في أي شيء، إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. واحد يتكلم بيقين بس يهجسون كلهم تهجيس، حتى إذا تكلموا في أمور العامة والخاصة. ترى أكثر الناس بضاعتهم الظن. طيب أنت الله أعطاك اليقين، أعطاك الله اليقين القرآن، وأعطاك الله الشيء اللي يخصك أنت، مالك ومال اتباع الظن وإنهم لا يخرصون. ثم قال تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أعلم بهم سلفا قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، يعلم سبحانه وتعالى الذر هذا اللي يضل والذر اللي يهتدي. وأعلم بهم خلفا كما قال تعالى في سورة الليل: إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى. الهداية الأولى والنور الأول والنور الأخير، كل شيء بيده سبحانه وتعالى. كل ما تدبرت القدر زاد توحيدك، لأن القدر يجعل العبد عبد. متى يحس العبد أنه عبد؟ أصلا أساس التوحيد ما هو؟ أساس التوحيد أن العبد يستشعر تمام عبودية، وأنه عبد مقهور ما له شيء. إذا استشعر العبد هذا الشيء صار موحد، لأن خلاص بتقطع قلبه من الخلق، وبتقطع قلبه من نفسه، ما عاد ينظر نفسه ولا ينظر الخلق، لأن خلاص عنده يقين أنه عبد، ما يملك نفسه نفع ولا ضر، ولا يملك الناس، ما يملكون نفع ولا ضر. فإذا وصل للنقطة هذه وحد، بمعنى عرف أن ما في إلا سبب واحد هو اللي ينفع ويضر، هذا هو التوحيد. كيف تصل للنقطة هذه؟ كيف تستشعر أنك عبد مقهور ما تملك حتى نيتك؟ تنوي الآن أنك تروح مشوار ويحول الله بينك وبين نيتك، نيتك هذه ما تملكها، مسكين أنت، عزمك تعزم على الشيء وتهون، من اللي دخل بينك وبين قلبك وحل العقدة وربط العقدة؟ من؟ يعني أنت مقهور حتى قلبك ما تملك، ونيتك، مستقبلك تملك ما تملك، ماضيك تملك ما تملك، هل يغفر لك، هل يعاقبك عليه، حاضرك تملك ما تملك. يملك السمع والأبصار، يملك الأفئدة، يملك الأجساد، يملك الأموال. فإذا آمنت بالقدر عرفت قدرك الحقيقي، هذا معنى القدر، أنك تعرف قدرك وقدر ربك، خلاص تدري أنك عبد مقهور، إن شاء يقيمك أقامك، إن شاء يزيغك أزاغك، إن شاء يعذبك عذبك، إن شاء يرحمك يرحمك، لكن في أسباب، فتعمل بالأسباب وأنت خائف، ترجو وتخاف، هذا هو التوحيد. إذا صدق ابن عباس لما قال القدر نظام التوحيد، كل ما تفكرت في القدر، كل ما عرفت أنه لن يزداد توحيدك ولن يتقطع حبال الخلق من قلبك وحبال نفسك من قلبك إلا بالقدر. ولذلك اقرأوا الأنعام مرة ومرتين وثلاث ومئة لين تموتون، ترى كل آية فيها، كل آية تربط التوحيد بالقدر والقدر بالتوحيد، كل آية. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، أنت لست وكيل عليه. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين، ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظة وما أنت عليهم بوكيل. الآية اللي بعدها، وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم ارجعهم. الآية اللي بعدها، وما يشعركم أن إذا جاءت لا يؤمنون. الآية اللي بعدها، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ليس القلوب فقط، حتى الأفئدة نقلبها داخل القلوب والأبصار داخل القلوب والبصائر، كما لم يؤمنوا بأول مرة. اللي بعده، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اللي بعده، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ما يفترون. اللي بعده، وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. واللي بعد، وهكذا تجد التوحيد مربوط بالقدر والقدر مربوط بالتوحيد. إذا عرفت أنك عبد وأيقنت أنك عبد مقهور لا تملك نفسك نفع ولا ضر وحد، وهذا معنى قول عمر القدر قدرة الله على العباد. نسأل الله عز وجل أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتوب علينا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.